لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة وويل مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك ان شاء الله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم على طريق الله على طريق الله الإنسان بيتشجع لما يحس أنه مستمتع في العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى يحس أنه مطمن أن ربنا بيحبه وأن ربنا أراده أجمل شيء أنك تبقى ماشي في طريق رايح لحبيبك وعارف أن حبيبك بيحبك وحابب أن أنت تمشي في الطريق ده عشان توصل له وتبقوا جنب بعض دايما ورب العالمين سبحانه وتعالى علاقته معانا مبنية على الحب مبنية على الود مبنية على الرحمة مبنية على الكرم مبنية على اللطف لكن المهم أن العبد ياخد باله يحس بحب ربنا سبحانه وتعالى وما يشوفش الأحداث اللي في الدنيا بطريقة غلط فيفهم ان ربنا مش عايزه او ربنا بينتقم منه او المشاعر اللي بتخلي الانسان بيسير على طريق الله سير ضعيف سير مفهوش امل واحنا النهارده جايين نتكلم على صور تودد الله لينا وصور اظهار ربنا لحبه لينا علشان يبقى في امل واحنا ماشيين على طريق الله لما تحس كده انت مرغوب فيك على طريق الله الانسان لما بيشعر ان حبيبه مهتم بيه بيبقى الشوق هو اللي بيشد قلبه ليه واحنا ربنا بيحبنا وأظهر لينا حبه لينا عن طريق حاجات كتير منها النعم علشان كده في آداب للسائر على طريق الله مع النعم طول ما أنت ماشي على طريق الله ربنا بينزل لك هدايا من عنده ورحمات من عنده أولا لازم تشوفها لازم تدرك النعم دي تبقى واخد بالك منها ثانيا لما تشوف النعم دي وتحس بيها في آداب معينة لازم تتأدب بيها مع النعم عشان تستمتع بالنعم دي وربنا يزيدك ويبارك في النعم والهدايا دي بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا شوف ربنا بيبدأ الكلام عن النعم هما مش واخدين بالهم ولا إيه أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون تأمل معايا في الآية دي عشان تعرف قد ايه ربنا بيظهر لك حبه في الهدايا والنعم ربنا بيقول مش تاخدوا بالكم وتبصوا بعينيكم وبقلبكم اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما الحيوانات اللي زمان كان العرب بيركبوها وبياكلوا منها وحياتهم قائمه عليها ونعم كتير شبهها دلوقتي مما عملت ايدينا انعاما وبعدين قال لك اتفضل بقت ملكك مع ان كل حاجه ملك ربنا لكن تهادوا تحابوا فهم لها مالكون النعم هي صورة من صور تودد وتحبب الله عز وجل لينا عشان نحبه ونتعلق به فهم لها مالكون ومش بس ادنا الحيوانات والأنعام دي لكن لا وذللناها لهم يبقى الطفل الصغير قد كده في الأرياف بيجر جمل كبير ضخم ممكن وزنه يوصل لطن ولا حاجة يبقى ربنا سبحانه وتعالى مذلل هذه الحيوانات وما ترفضش تبقى طوع البني آدم هدية من ربنا تهادوا وتحابوا علشان يظهر لك الحب وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ياخدوا بالهم من حبي عشان كده العلماء لما بيفسروا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يعني معناها وإن تعدوا صور إظهار ربنا الحب لا تحصوها ربنا سبحانه وتعالى مش بيعطينا زي ما البشر بيعملوا مع بعض بقدم السبت عشان ألاقي الحد بخدمك النهاردة عشان محتاج منك حاجة بكرة ربنا لا يحتاج إلى البشر سبحانه وتعالى ربنا لا ينفع البشر ولا يضر البشر إنما هو ما هو إلا حب من ملك الملوك سبحانه وتعالى، بس خد بالك من هذا الحب. لو خدت بالك هتعيش بالأمل، إن الله هو الأمل، تحس إن ربنا فعلا أرادك. فإحنا النهاردة مع بعض على طريق الله هنتكلم إزاي ندرك النعم، إزاي أشوف النعم، وإزاي أتعلم أتأدب مع الله مع هدايا ربنا وإحنا على طريق الله. هسيبكم تصلوا على سيدنا محمد، أشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. عايز أراجع مع حضراتكم أن النهاردة جاي أتكلم على آداب السائر على طريق الله مع النعم. أنا مش جاي النهاردة علشان أفكر حضراتكم لازم نشكر ربنا ولازم نحمد ربنا، أكيد أنا جاي أفكر نفسي وأفكر حضراتكم بكده، بس أنا جاي علشان أقول لحضراتكم تعالوا نستمتع بهدايا ربنا ونشوفها عشان نشعر بالمتعة على طريق الله، ونشعر أن إحنا ربنا أرادنا، أن أنت مرغوب فيك. كل ما تشوف نعمة تشعر قد إيه ربنا بيقول لك أنت مرغوب فيك، أنا حبك على طريق الله عشان إحنا نستمتع. لأن الإنسان اللي ما بيدركش النعم ما بيشوفش النعم هو إنسان عايش حياة عيسى، يشعر أن في حد مستقصده في الدنيا. عارف لما أنت أقعد أنا أتودد إليك وأنت ما تحسش بيا، أنت اللي عندك مشكلة. علشان كده مهم قوي أن إحنا النهاردة نراجع نيتنا، مش بس أن إحنا نقوم بواجبنا تجاه ربنا، إحنا كمان عشان إحنا كمان نكون مبسوطين. وهو ربنا مش عايز مننا حاجة، ربنا كل حاجة أرادها مننا أرادها مننا لينا. عشان كده ابن عطاء الله يقول لك ما صاحبك إلا من صاحبك لا لشيء يعود منك عليه. يعني ربنا لم يصحبك في الدنيا عشان حاجة تعود منك عليه، ربنا صاحبك في الدنيا عشان كل حاجة تعود عليك أنت. فلما يقول لك اشكرني واحمدني بيقول لك علشان تحس أنت بالنعم. علشان كده ما تستغربش أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول أن الناس في الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. أنا زمان كنت بعض أقول لنفسي هو مش الجنة دي دار جزاء، مش دار عبادة، ليه نقعد بقى نقول الحمد لله ونسبح، ما احنا هنسبح في الدنيا ونحمد. قال لك لا استنى، ده انت سبحان الله، يعني دي كلمة انبهار بحلاوة مخلوقات ربنا، وربنا خلق مخلوقات حلوة عشان يمتعك، فانت كل شوية بتاخد بالك ربنا ازاي بيمتعك. سبحان الله سبحان الله. طب والحمد لله، الحمد لله يا رب، يعني أنا خدت بالي إزاي أنت بتتودد ليا بالهدايا، فبقولك أنا خدت بالي بشكرك الحمد لله. فإحنا بنلهم التحميد في الجنة لأن ربنا هيغرقنا في نعيمه في الجنة، فكل شوية نشوف نقول خدنا بالنا يا رب من حبك، خدنا بالنا من حبك يا رب، إحنا مستمتعين الحمد لله. فإحنا بنلهم التسبيح والتحميد في الجنة عشان ده أصلا الحمد متعة والتسبيح متعة، إنك بتدرك ربنا قد إيه بيتودد إليك. وهنا في حتة مهمة جدا عايز أقولها لحضراتكم، ربنا يا جماعة بيحب صفاته، ربنا بيحب صفاته ويحب يشوف صفاته فينا. وأصلا ربنا شكور، والشكور اللي تديه القليل يديك الكتير. ربنا سبحانه وتعالى هو بيتعامل مع البشر حاجات بسيطة جدا جدا بيعملوها ربنا بيفرح جدا بيها، ومش بس بيفرح، ده بيفرح ويكلم العالم عننا لما نعمل حاجات بسيطة. يعني قال صلى الله عليه وآله وسلم لما شاف الصحابة وهم بعد ما خلصوا صلاة معاه وخارجين من المسجد، قال كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال بعد ما صلينا مع النبي، قال فتح باب من السماء فإذا بربكم يفاخر الملائكة يقول لهم انظروا إلى عبادي قضوا حقا من حقي وهم ينتظرون حقا آخر. شوفوا العباد إزاي صلوا وهم مستنيين الصلاة اللي جاية، ربنا من فرحته بينا. شوف ربنا شكور قد ايه، مش ايوه لازم تصلوا، ربنا اداكم لازم تعملوا، ده حق ربنا. ربنا بينظر لنا نظر المحب، نظر الرحيم، نظر الشكور، هو اصلا شكور سبحانه وتعالى. فلما تعمل حاجه ولو بسيطه يكلم الملائكه عنها. مش ربنا بيقول ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. حاجة بسيطة بس منك ربنا يضاعفها ليك لأنه شكور وبيحب الشكر. ومرة واحد من الصالحين مات وكان صالح جدا جدا، فجي في المنام لواحد من أصدقائه، فصاحبه ده بيقول له هو أنت إيه اللي حصل لك؟ قال له ربنا دخلني الجنة. قال له دخلك الجنة إيه، بصلواتك ولا ذكرك ولا حجك؟ قال أدخلني الجنة بكف تراب ألقيته على قبر إنسان مسلم. عارف زمان كانوا بيدفنوا إزاي؟ حفرة صغيرة كده اسمها اللحد، حط فيها الميت، وبعدين الناس اللي بتدفن عمالين بيرموا التراب عليه علشان يدفنوه. فكف التراب اللي أنا أكرمت بيه أخويا المسلم اللي مات، كف التراب ده اتحط في ميزان الحسنات، ربنا الشكور دخلني الجنة علشان كف التراب ده. قد إيه ربنا شكور، ولما يشوفك أنت كمان شكور يحبك جدا ويفرح بيك سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى أعظم مخلوق في الدنيا مرتبط اسمه بالشكر والحمد، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. محمد وأحمد، كثير الحمد صلى الله عليه وسلم، أحمد الناس إلى الله، أكتر حد بيحمد ربنا عز وجل. وهو كمان يحمد عليه الصلاة والسلام على فضله على هذه الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كثير الحمد. وهو محمود عليه الصلاة والسلام، فهو محمود وأحمد ومحمد عليه الصلاة والسلام. ويوم القيامة أبعثه الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا، المقام اللي الناس كلها هتقول له يا رسول الله إيه المقام الكبير ده، ويحمدوه على هذا المقام الذي وعدته سبحانه وتعالى. وهو يوم القيامة يحمل لواء الحمد عليه الصلاة والسلام، وكل الحامدين والصالحين يقف وراه. فالحمد حاجة كبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى. وأقول لك على حاجة كمان مهمة جدا، أنا كل ده بفكر نفسي وبفكركم إزاي موضوع الشكر والحمد ده يستغرق جزء كبير من عقلنا وقلبنا، لأنه ركن من أركان العلاقة مع الله. إحنا عندنا ثلاث أركان في العلاقة مع الله. سيدنا محمد كان بيقول للناس دايما يا عباد بعد كل صلاة ادعوا أن ربنا يوفقكم للثلاث أركان دول. فاكرين لما سيدنا معاذ بن جبل شاف النبي، فسيدنا محمد قال له يا معاذ تعالى ومسكه من إيديه كده وقال له أنا بحبك يا معاذ، إني أحبك، ولكن لا تنسى أن تقول بعد كل صلاة، أو لا تدع بعد كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب دايما أكون فاكرك، يا رب دايما أشكرك، يا رب دايما أكون كما تحب مني يا رب العالمين. بعد كل صلاة، بعد كل صلاة، كل ساعتين ثلاثة تصلي وتدعي ربنا بالثلاث أركان، الذكر والشكر وحسن العبادة. فأنا النهاردة جاي بفكر نفسي وفكر حضراتكم بركن من أركان العلاقة مع الله وأنت تسير على طريق الله سبحانه وتعالى. الشيطان فاهم كده، الشيطان عارف ان الناس اللي مش هتشكر ربنا ناس تعيسة، لانه مش مدرك قد ايه ربنا بيحبه، لانه ما ادركش كمية النعم اللي حواليه. فقال له ربنا مش انت يا رب طلعتني من الجنة، انا هخليهم يتعموا عن النعم اللي انت رزقتهم بيها. قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف الشيطان ايه، قاعد في طريق الله، صراطك المستقيم، على طريق الله في شيطان قاعد، وهنتكلم عن الشيطان بالتفصيل بعد كام حلقة إن شاء الله. هذا الشيطان اللي قاعد على طريق الله هدفه إيه؟ قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. إيه مستهدفك يا شيطان؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين. أكثر العباد هينسى النعم ومش هياخد باله من طريقة إظهار الله لحبه لينا في كل نعمة بيظهرها سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا صدق على هذا الكلام وقال وقليل من عبادي الشكور. صح، نجح الشيطان أنه يخلينا نعد المصائب وما نعدش النعم، ونجح الشيطان أنه يخلينا ننظر نظرة سلبية لحاجات كتير حوالينا وما ندركش الفضل اللي احنا فيه. عشان كده على طريق الله لن يستمتع إطلاقا إنسان ولن يشعر أنه مرغوب فيه إلا لما يدرك كمية النعم اللي حواليه. وانت قدامك طريقين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كفور هنا يعني عكس الشكر، وأصل كلمة الكفر هي التغطية. وأصعب حاجة في الدنيا إن إنسان تكون عينيه متغطية عن رؤية نعم ربنا التي لا تعد ولا تحصى، يعيش حياة عيسى حقيقة. طيب تعالوا يا جماعة نخش في الموضوع على طول. إحنا في أشياء المفروض نعملها تجاه النعم علشان حاجتين، عشان أولا أنت تستمتع، ثانيا عشان تحافظ على النعم دي. غير طبعا أن إحنا لازم نأدي حق ربنا، بس أنا فعلا النهاردة مش جاي بس عشان أتكلم عن حق الله، أنا جاي أقولك عشان أنت تستمتع، عشان أنت تحس بكمية النعيم اللي ربنا مغرقنا فيه فتشعر بالأمل. خمس حاجات المفروض يتعملوا تجاه النعم، الخمسة دول لو اتعملوا تعيش سعيد مأدي حق ربنا، ربنا بارك لك في النعم دي. الخمس حاجات دول بيتعملوا بثلاث أشياء، القلب بيعمل حاجتين، واللسان بيعمل حاجتين، والجوارح بتعمل حاجة. القلب بيعمل حاجتين، القلب بيعظم النعمة، ما أبصش باحتقار للنعمة، ويحب ربنا. لأن لو اديتك هدية المفروض تبقى فاهم أن أنا بقولك أنا بحبك، تهاد وتحابه، فالقلب بيعمل حاجتين، بيعظم النعمة حتى لو قليلة وبيحب ربنا، واللسان بيعمل حاجتين، بيشكر ربنا وبيتكلم على ربنا كويس قدام الناس، يشكر ربنا ويحمد ربنا للناس، يعني يتكلم كويس على الله عز وجل ما يشتكيش ربنا سبحانه وتعالى. والجوارح تستخدم النعم في إتمام الحكم، يعني في حكمة معينة النعمة دي نزلت عليك، استخدم النعمة دي في إتمام الحكمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزل بها النعمة، وهنتكلم بالتفصيل دلوقتي مع حضراتكم. عايزك تتخيل مشهد كده، اللي منكم مخلف واللي مش مخلف يتصور أهله، يعني عايزك تتصور أب داخل على ابنه بهدية، اداله الهدية، الابن مسك الهدية فرح بيها جدا لأنه كان محتاجها، وبعدين حط الهدية وبص لأبوه في عينيه قال له يا بابا أولا شكرا، الهدية حلوة قوي، ثانيا أنت إنسان طيب قوي عشان أنت دايما فاكرني، ثالثا أنا بحبك قوي لأن أنت بتحبني، رابعا أوعدك أن الهدية دي عمري ما هعمل بيها حاجة تزعلك أبدا. أنت مدرك فرحة الأب بالابن دلوقتي، ولله المثل الأعلى، مدرك قد إيه ربنا بيحب يشوف الشكر مننا؟ وتعالوا مع بعض نغوص في اللي أنا كنت بقوله لحضراتكم من شوية، الخمس حاجات اللي تتعامل بالنعم، اتنين منهم بالقلب. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعظم النعمة وإن دقت. يعني إيه يعظم النعمة وإن دقت؟ كان عندنا زمان مثل لما حد يجيب لحد هدية أي كلام يقول يا ما جاب الغراب لأمه، معلش استحملوني يعني كأنك يعني هدية أي كلام يعني. الصالحين شايفين اللي حواليهم هدايا من ربنا، البشر أسباب، فأنا لما حد يفتكرني ولو بوردة صغيرة أنا بشوف إن الوردة دي من ربنا، جت عن طريق بشر، ما ربنا مش هيديها لك سبحانه وتعالى إزاي يعني، ما هو هيجيبها لك عن طريق سبب سبحانه وتعالى. فأنا النهاردة أي شيء حواليا لازم أبص له إنه هدية من ربنا، وإلا هبدأ ما أحسش بقيمته. لو كان كبير أتعلق بيه إنه كبير فأقول آه دي حاجة حلوة، طب ولو كان صغير؟ ما هو الصغير والكبير المعطي واحد. فسيدنا محمد علمنا ان احنا اسوأ شيء في الدنيا ان احنا نحقر النعم، وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يذم ذواقا قط. يعني ايه لا يذم ذواقا قط؟ عارف لما تخش البيت تلاقي اكل تقول يع، عارف الكلام اللي هو الكلام التعيس ده اللي بيخلي الانسان ما يشوفش النعمة جميلة. عارف لما البني آدم تيجي له حاجة فيبص لها باحتقار، يعني يعمل كده حركات تدل إن قلبه محقر هذه النعمة؟ سيدنا محمد ما كانش كده، وما كانش بيحب كده، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم ما أعطي أحد النعمة فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلا رأى فيها كل خير وما رأى فيها شر، كما قال ابن كثير في التفسير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما يشوفش فيها شر أبدا. لو أي نعمة جات لك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كأنك أدركت أن النعمة دي حتى لو حاجة صغيرة جدا جدا أدركت أن إنها من ربنا، فقدرتها على قد ما أنت بتقدر ربنا سبحانه وتعالى. يعظم النعمة وإن دقت. وفي يوم من الأيام سيدنا داود سأل ربنا قال له يا رب إيه أقل نعمة أنت اديتها لي؟ قال يا داود تنفس، فتنفس داود، قال يا داود هذه أقل نعمة بين يديك، حياتك، نفسك، دي أقل حاجة، أنت مش مدرك أنت في بين إيديك إيه يا داود ويا كل إنسان. عشان كده سيدنا محمد بن واسع لما دخل عليه واحد لقى متعور تعويرة كبيرة في إيده فصعب عليه جدا، فلقى محمد بن واسع بيقول الحمد لله، قال له إيه ده أنت متعور تعويرة، التعويرات الجرح ده ما تقالش عليه الحمد لله يعني؟ قال يا هذا الحمد لله أنها ليست في عيني أو في طرف لساني. الجرح العشر غرز ده لو في عينيك أو في طرف لسانك اوعى تحقر النعمة، الحمد لله أن الجرح في إيديا سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن أول واجب تجاه النعم بالقلب أنك أنت لا تحقر النعمة وإن دقت. بص بقى في الفاصل دلوقتي وأنا هسيبكم دلوقتي، بص للي حواليك، لو أنت قاعد في الغرفة في الأوضة عندك كده بص لكمية النعم وقول الحمد لله، أشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله. يبقى أول حاجة في آداب السائر إلى الله على طريق الله مع النعم، رقم واحد بالقلب إن أنا أعظم النعمة وإن دقت، لا أنظر بعين الاحتقار إطلاقا لأي شيء ربنا أعطاه لي، سواء كان فلوس أو كان أصحاب أو كان أي شيء من مقتنيات. تكسفش من بيتك، تكسفش من شكل أهلك، تكسفش من لبسك، ما تكسفش تطلع موبايلك القديم قدام الناس، ده رزق ربنا. اسعى، خلي عندك طموح أنك أنت تحسن ممتلكاتك ومقتنياتك، لكن اللي موجود دلوقتي لا تنظر له إطلاقا بعين الاحتقار. يبقى القلب أولا تعظم النعمة وإن دقت، والقلب برضو رقم اثنين حب ربنا، حب اللي اداك النعمة وافهم إن هو سبحانه وتعالى بيعبر لك عن حبه، بيظهر لك حبه في النعمة دي. وأنا أظن إن أنا كان بداية الحلقة كلها بتتكلم على المعنى ده، عشان كده مش هطول معاكم فيه دلوقتي، وهنتقل بعد ما قلت لحضراتكم عظم النعمة، افهم إن ربنا بالنعمة دي بيعبر لك عن حبه، وإن الأنسب تبقى صغيرة دلوقتي لو قارنتها بغيرها يعني، لكن هي كبيرة لأنها من ربنا سبحانه وتعالى، واللي عنده الكبير يعرف إن ربنا عز وجل بيعبر له بشيء كبير عن حبه سبحانه وتعالى. قلب عظم النعمة، حب المنعم سبحانه وتعالى. لسان، اللسان مطلوب منه حاجتين، مطلوب منه يشكر ربنا سبحانه وتعالى ويحمد ربنا للناس. يشكر ربنا يعني إيه؟ سمع ربنا إن أنا يا رب أنا خدت بالي من هديتك، سمعوا كلمة شكر يا رب، الحمد لله رب العالمين. شوف لما ربنا يقول يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا، قل لي، اتكلم معايا، قل لي إن أنا أكرمتك، خليك شكور. شوف ربنا يقول فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، لكن اذكروا آلاء الله عشان أنت تبقى مبسوط، لعلكم تفلحون، تبقوا سعداء وحاسين ان ربنا سبحانه وتعالى. عارف لما تحس ان في حد بيراعيك، في حد مهتم بيك، ولله المثل الاعلى، فاذكروا، خدوا بالكم، اتكلموا، ما يبقاش كلامك سلبي على مقتنياتك والحاجات اللي حواليك، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. واحنا يا جماعه الانسان المؤمن عنده اتزان ما بين انه ما بيتفاخرش على الخلق بالنعم ومتكبر بالنعم على الخلق وبيتكلم على مقتنياته بلسان المفاخر، بس في نفس الوقت احنا ما بنحقرش النعم خوفا من الحسد. يعني بلاش يا جماعة، وده شيء موجود في بعض مجتمعاتنا، ازيك عامل ايه، فاقعد اتكلم ان انا تعبان ومريض والبلد وحشة، خايف انك تحسدني فما بتكلمش على النعم اللي عندي. لا تتمارضوا فتمرضوا، انت كده بتشتكي ربنا للناس، انت كده بتقول للي حواليك ان ربنا ما ادانيش حاجة ودايما عيان ودايما معيش، ده مش حلو كده. فخليك متزن ما بين الكلام السلبي لأنك خايف من الحسد، وما بين أن الواحد يقعد يقول أنا كنت في باريس امبارح وعندي وجبت. الطريقة دي ممكن تكون فيها نوع من كسر قلب الغلابة اللي ما عندهمش المقتنيات دي. فلحنا كده ولحنا كده، احنا بنذكر نعمة ربنا، ازيك، الحمد لله، أنا كويس، الدنيا حلوة، حتى لو البلد فيها أحداث صعبة بس الحمد لله أحسن من غيرنا بكتير، حتى لو البلد فيها مطاحنات، مش هقول لك خلافات سياسية كتير، بس الحمد لله احنا مستورين. فخلي لسانك يقول كلام كويس لله وللناس. عشان كده كان سيدنا داود عليه السلام ليه كلام جميل مع ربنا، كان يقول يا رب لو أن لي بكل شعرة لسانين يحمدونك ما قضيت نعمة من نعمك. انت متخيل ملايين الشعر اللي عنده، نفسي بس كل شعرة ليها لسانين يحمدوك يا رب. كأنه بيقول يا رب يعني أنت اديتني هدية، مهما قلت من كلام الكلام مش هيوفي هداياك، لأن هديتك بتعبر عن حبك وبتظهر حبك سبحانه وتعالى. وربنا بيحب سماع كلام الحمد، عشان كده خلى ذكر كل الخلائق سبحان الله وبحمده. تعرف المعلومة دي؟ عارف أن كل المخلوقات، كل حاجة، الجماد والحيوان والنباتات، كله بيسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فخليك مع الكون بتسبح بحمد ربنا، وسبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر الذنوب كلها وإن كانت مثل زبد البحر، لأن أنت بتقول يا ربنا يا رب أنا خدت بالي من هداياك، أنا بحمدك، أنا بحبك، ذنوب إيه اللي تقف قدام الحمد، قدام حمد ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. علشان كده سبحان الله وبحمده ذكر كل شيء. وسيدنا نوح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، ربنا قال ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. شمعنا يا رب؟ وأنا عايز أبقى زي سيدنا نوح. وكل واحد فينا يا جماعة يفكر هو ليه ربنا حكلنا عن الأنبياء دول؟ ما سيدنا محمد كفاية أصلا. ليه 25 نبي ربنا يتكلم عنهم؟ كل نبي منهم عنده حاجة. سيدنا نوح ذكر بالدعوة السنين طويلة وذكر إنه شكور. شمعنا؟ فقال عنه ورد في السنة إن سيدنا نوح ما كان يفعل أي شيء إلا ويقول الحمد لله، فكان لا يأكل إلا ويقول الحمد لله، ولا يشرب إلا ويقول الحمد لله، ولا يمد يده على شيء إلا يقول الحمد لله. كأن كل شيء هدية من ربنا، فأي حاجة بلمسها بفتكر إن دي صورة من صور حب ربنا سبحانه وتعالى. وكان إذا دخل الخلاء، يعني دخل الحمام، كان يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته. شوف الكلام، دخل الحمام قضى حاجته فبيقول الحمد لله أن ربنا أذاقني لذة الأكل. الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في جسدي قوته وأذهب عني أذاه. الأكل عملت قوة في جسمي ودقت اللذة وأذهب عني أذاه. فسمي عبدا شكورا لأنه مركز، واخد باله، واخد باله أن الحمام نعمة وأن الأكل نعمة وأي حاجة إيده تلمسها نعمة، فكان عبدا شكورا. فخليك بلسانك دايما كده، واوعى تشكي ربنا ابدا للخلق وانت بتقول الدنيا مبهدلاني والزمن مضيعني. لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. ايه الزمن ده؟ الزمن ده ملوش اراده، الله هو اللي بيصرف كل شيء سبحانه وتعالى. الهي اعطيتني نعما ابوح بشكرها، وكفيتني كل الامور باسرها، فلا اشكرنك ما حييت، وان امت لتشكرنك اعظمي في قبرها. هعيش شاكر وموت شاكر يا رب العالمين سبحانه وتعالى. قلب احترم النعمة وعظمها ولو كانت صغيرة، لأنها هدية ربنا، هي كبيرة عشان الكبير هو اللي جابها لك. وحب الرب سبحانه وتعالى اللي بيظهر لك حبه في هذا العطاء. ربنا مش مستني منك حاجة، ده بيقول لك أنا بحبك بالهدية دي. ثم لسان شكر ربنا وقال الحمد لله وتحدث كلام كويس قدام الناس، كأنه بيقول الحمد لله لما تسألني أقول لك أنا غرقان في نعمة ربنا. أنا ربنا عندي ناس أصحابي تقول لي إزايك، يقول لي ربنا مدلعني قوي. حتى لو الكلمة دي يعني ممكن ما تعجبش بعض الناس، بس أنت واخد بالك من مشاعره. أنا ربنا يعني ما فيش حاجة نقصاني في الدنيا خالص. واللسان شكر وحمد ربنا للناس. يبقى الجوارح. ما من معصية عصي الله بها إلا بسبب نعمة يا جماعة. والعلماء قالوا إن شكر النعم بالجوارح استخدام النعمة في إتمام الحكمة. حكمة إيه؟ أنا أكيد عينيا مش حكمة ربنا إن يرزقني عينيا عشان أشوف واحدة ترقص في التلفزيون وشهوتي تتحرك مش مركز في الصلاة، لأن العين دي بتنظر بتاخد صور تطلق تتعلق في القلب ويبدأ القلب يستحضر الحرام ده، ولا هو مش حرام؟ أكيد ربنا ما ادانيش ودن عشان أسمع بيها غيبة واستلذ بالغيبة دي وفي أخبار مختلفة وجديدة وحد بينهش في لحم حد، ده موضوع مختلف شيء لطيف. لا طبعا أكيد مش دي الحكمة. أكيد ربنا عز وجل ما ادانيش نعمة الأمان في البلد علشان أنام عن صلاة الفجر ويبقى ربنا بيقول لي عن طريق المؤذن الصلاة خير من النوم، وأنا بقوله لا بجوارحي بقوله النوم خير من الصلاة. في حكمة ربنا عز وجل سبحانه وتعالى ادانا النعم علشانها، استخدم النعمة في إتمام الحكمة. وكل واحد فينا يا جماعة يراجع نفسه، فين الحجاب اللي بينه وبين ربنا؟ هتلاقيها نعمة بعصي بيها ربنا وبغضبه بيها سبحانه وتعالى جل في علاه. وده اللي بيسموه كفران النعمة، إن تنقلب النعمة لبلية. لأن العلماء قالوا أي نعمة لا توصلك إلى الله صارت بلية. يعني تصور كده، تصور لو في نعمة بتصرفني عن ربنا. طيب يا سيدي خد النعمة بس هتبعد عن سر كل خير في حياتك ربك، صارت النعمة بلية. حتى لو أنا عندي لذة ظاهرة بالنعمة دي، يا جدعان إحنا هنموت، دي حقيقة. وده مش كلام كئيب، يا بخت من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا. ويوم هقف بين ايدين ربنا قال صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه، جسمي ده كنت بعمل بإيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. دي نعم أشكر ربنا ألا تبارزه بها، أتحبب إليهم بنعمتي وأنا الغني عنهم، مش بتحبب عشان عايز منهم حاجة، وهم يبارزونني بالمعاصي وهم أفقر ما يكونون إلي. اشكروا بالنعمة، افتكروا أنا بتكلم كده النعمة اللي أنت مغضب ربنا بمعصيتك بيها. تعالوا نروح لحد قلبه رقيق حس بالنعم، والنعم دي هي اللي حطته على طريق الله، وفهم إن النعمة هي صورة من صور إظهار حب ربنا لينا، وأدرك إن وإن تعدوا نعمة الله، يعني وإن تعدوا صور حب ربنا لينا لا تحصوها. تعالوا نسمع المحبين الشاكرين بيقولوا إيه عن ربنا، ونرجع اسمعوا أنتم بتصلوا على النبي. Saïd, je viens de France et je suis maintenant musulman depuis 6 ans. Je suis venu en Égypte pour apprendre la langue arabe, ici au centre Fajj de langue arabe. C'est-à-dire comment je vais apprendre la langue du Coran, comment je vais comprendre le Coran et les hadiths jusqu'à ce que je connaisse correctement Allah et que je me rapproche de lui. On peut sentir les cadeaux d'Allah dans nos vies par plusieurs choses. Et en vérité, dans tous ces bienfaits, pour remercier Allah, il faut suivre Allah, comment Allah il veut. Et, c'est-à-dire Allah il nous a donné ce bienfait de la vue, c'est pas pour qu'on fasse le mal. C'est-à-dire à ce moment-là, on baisse le regard. Les bienfaits dans l'appartement. Si Allah t'a donné un toit, il y a des gens qui dorment dehors, ils sont pas, et ça c'est une ni'ma, c'est une grande ni'ma. Mais nous on sait pas encore parce qu'on n'a jamais vécu dehors. Mais si un jour on perd cette ni'ma, Allah il va nous montrer la valeur de cette ni'ma. C'est pour ça qu'il faut toujours remercier Allah. Parce que celui qui ne remercie pas Allah, Allah il peut lui enlever un jour ou l'autre. Les gens ils ont de l'orgueil. Ils ne remercient pas, ils croient que ça vient de leur force, ils croient que c'est eux qui font les choses. C'est pour ça toujours on remercie. Et Allah il dit dans le Coran, si vous nous remerciez, on va vous rajouter. Et le remerciement, c'est pas que sur la langue. C'est pas que tu dis Alhamdoulilah, ça y est, c'est fini. Il faut que tu vis comme Allah il veut que tu vives. En vérité, c'est des situations qu'Allah met dans nos vies pour voir comment on va réagir. Et c'est des fois, c'est des situations qui sont très très difficiles. Et Allah, il veut voir comment tu vas réagir. Et Allah, il regarde comment tu as réagi sur le moment même. C'est pas quand ça arrive, tu dis ouais, pourquoi, nanana, et après tu dis Alhamdulillah. Quand le professeur Sam, son fils, il est mort, il a dit les yeux pleurent, le cœur est triste, mais on ne dit pas de paroles qui déplaisent à Allah. On ne doit pas dire pourquoi Allah t'a fait ça, pourquoi tu m'as enlevé. Allah, il sait mieux le bien qu'il y a. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il faut toujours remercier. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme bienfait derrière les choses. C'est pour ça qu'on dit Allah le Hakim, c'est pour ça Allah il est sage, il sait pourquoi il fait. On remercie Allah pour tous tes bienfaits. Et avant que tous ces bienfaits ils partent, Khaliq ala tariq illa. المشاعر، شفت لما حد ينجذب لربنا بسبب رؤيته للنعم، شفت طريق الله ممتع قد ايه لما تلاقي قلبك فاهم ربنا انه بيتودد اليك بالنعم. سيدنا سليمان لما شاف نعم كتير حواليه قال ربي اوزعني، قدرني يا رب ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا رب قدرني أكون زي ما أنت تحب، أنا وأهلي غرقانين في نعيمك، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل. نفسي يا رب كل ما تشوفني تلاقيني بعمل حاجة ترضيك، ولو غلطت لأني إنسان تشوفني وأنا بتوب وتسمع لساني بيقولك رجعت إليك يا رب العالمين، وأشكرك أنك أنت أصلا سمحت لي أن أنا أتوب بين إيديك، وأن أعمل صالحا ترضى ولي طلب أخير يا رب، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. النبي بيقول عايز أبقى مع الصالحين، والصالحين أقل من الأنبياء بثلاث درجات. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نبي بيقول هاتني مع الصالحين، وهو نبي متواضع لم يتكبر بالنعمة. الأنبياء قدوات. فكروا في موضوع شكر النعمة ده يا جماعة، واسأل نفسك قلبي حب ربنا وتعلق بيه، ولا مستغني وزاهد في ربنا وعمال مستمتع بالنعم ومصروف عن الله بسبب النعم؟ قلبي بيعظم النعم ولا لأ؟ لساني بيشكر ربنا وبيحمد ربنا إلى الناس وبيقول كلام إيجابي عن ربنا ولا لأ؟ وبيحسس اللي حواليه إن ربنا فعلا كرمني، ولا بشتكي الناس بطريقة نظرتي للنعم وطريقة كلامي عن أحوال البلد؟ ثم الجوارح، استخدام النعمة في إتمام الحكمة. صلوا على سيد أهل الشكر والحمد، وأشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. أكرمتنا يا رب بنعم كتيرة، فانقسم الناس مع رب العالمين لثلاث أصناف: جاحد، شاكر النعمة، شاكر المنعم. الجاحد اللي عاش في الدنيا وهو مش معترف بفضل ربنا، كأن في حق لينا عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا الطبيعي انه بيعمل لازم يصرف علينا ويكرمنا ويدينا، وما خلقنا ليه يعني؟ ولما بياخد حاجة من ربنا سبحانه وتعالى لو شكر ربنا، نادرا ما بيشكر ربنا. طبعا انا مش بتهم حد، انا بوصف صورة، واللي كده ياخد باله يا جماعة. ودائما تصرفه النعمة عن الله، دائما يعصي بالنعمة. لو بصيت على أغلب النعم كده، ناسب الفضل لنفسه وتعبه وشقاه، وهو فعلا تعب وشقي، بس الرزاق هو الله. زي بالظبط قارون، قالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ما تفسدش بالفلوس. قال إنما أوتيته على علم عندي. أنا اللي تعبت، تقعدش تقول لي احسن في الأرض وأحسن ليه؟ عمل لي ربنا إيه؟ أنا اللي اشتغلت وتعبت، وأنا اللي خططت وفكرت. جاحد النعمة، عاصي بالنعمة. وحكلنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن على قرية كاملة كانت كده. ربنا بيقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كان عندهم في بلد سبأ، بلد مليانة ثمار، كانت الست تمشي بحاجة زي صندوق كده بتحط فيه الثمار، تمشي بس في وسط الشجر تسقط الثمار، حاجة زي الجنة كده. ويقول لك ان الهواء بتاعهم هواء صحي لدرجة ان الغريب اللي معدي، اي واحد غريب مش من البلد وعنده مرض، يشفى بسبب الهواء ده. ولم يروا اي تعابين ولا عقارب ولا حيوانات متوحشة. وبعت لهم ربنا انبياء يفكروهم بربنا عشان يقولوا الحمد لله، فكفروا بالانبياء. شوف ربنا يقول بلدة طيبة ورب غفور. قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. حصل سيل ضخم أهلك الزرع بتاعهم، سيل العرم يعني سيل لا يطاق، واللي نبت من السيل ده أشجار لثمار غاية في المرارة، بس ربنا طلع لهم شجر نبأ عشان يأكلوا النبأ اللي طعمه حلو، عشان يفتكروا نعمة ربنا سبحانه وتعالى إنه كانوا عايشين في جنة لكنهم كفروا بنعمة ربنا. ثم قال رب العالمين ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. اللي كفر بالنعمة ربنا بيعمل معاه كده سبحانه وتعالى. عشان كده الإنسان الجاحد بالنعمة ياخد باله، قد تسلب منه النعمة نفسها، وقد يعذب بالنعمة، تبقى موجودة لكنه مش سعيد بيها، مش سعيد بالفلوس، مش سعيد في أسرته، مش سعيد بالعربية، مش سعيد بالمنصب اللي أخده لأنه ما شكرش ربنا. فالجاحد. ثم شاكر النعمة اللي بيقول الحمد لله لكنه انشغل بالنعمة عن المنعم. المنصب الجديد خلاه ما يصليش، الفلوس الجديدة خليته ما يتصدقش، هو بيحترم، عارف أنه فضل ربنا وبيقول الحمد لله لكنه انشغل بالنعمة عن المنعم. عارف انت لما تقعد تعتني بالموبايل بتاعك وتحترمه، انت معتني بالنعمة لكن لسه بتستخدمه في معصية ربنا، فده شاكر النعمة، محتاج يشكر المنعم الذي انشغل بالنعمة عن المنعم وبيقول الحمد لله، لكنه مش بيستخدم النعمة في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ياخد باله قوي، لأن النعمة صرفته عن الله، خلته من الغافلين، والمال خلاه يطغى. علشان كده جاحد شاكر النعمة. أما صاحبنا اللي احنا عايزين نمشي معاه على طريق الله هو شاكر المنعم اللي بيشوف ربنا في كل نعمة ربنا اداها له سبحانه وتعالى. سيدنا عمر بن الخطاب جاله قماش جديد، فعمل ثلاث حاجات. قال: الحمد لله الذي رزقني ما أستر به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم أم رايح وجاري على الثوب القديم بتاعه وتصدق به لواحد مسكين، ثم جمع الناس وقال لهم: أيكم يفعل مثلما فعلت لا يزال في كنف الله، يعني حماية ربنا ورعاية ربنا، لا يزال في كنف الله حيا وميتا ما بقى هذا الثوب. يعني أنا دلوقتي جالي لبس جديد، الحمد لله الذي كسى عورتي وجعلني أتجمل في حياتي، ورحت البدلة اللي كانت عندي اديتها لواحد، خلاص من ربنا بعت لي. اللي يعمل كده ربنا سبحانه وتعالى يخليه في حمايته طول ما البدلة دي باقية والراجل الطيب اللي أخدها بيلبسها. شوف التأدب مع النعم يا جماعة. النعم هي بابك للدخول على الله في الدنيا وفي الآخرة. الحمد لله رب العالمين تدخلك على الله، دي أول آية في القرآن. لما تيجي تدعي ابدأ أول حاجة في الدعاء بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. أي أمر ذا بال، يعني أي أمر محترم، لا يبدأ بالحمد فهو أبتر، كما قال صلى الله عليه وسلم، أبتر يعني مقطوع البركة. قبل ما تعمل أي حاجة قول الحمد لله، قبل ما تبدأ في أي شيء، في شغلك، في تربية ولادك، في أي حاجة، قبل ما تقرأ كتاب، فيدخلك على الله عز وجل. سيدنا محمد يوم القيامة سيشفع على الخلائق للخلائق لما يسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد لم يفتح على أحد من قبل. فالحمد يوم القيامة بسببه يبدأ الحساب. بل إن ربنا عز وجل خلى سيدنا محمد يقول لنا: أول من ينادى عليهم ليدخلوا الجنة الحامدون في السراء والضراء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قال أهل العلم: إن الله لا يعذب شاكرا. أبشر أبشر، وخليك دايما من الحامدين، كتر من الحمد لله، أشكر ربنا، احمد ربنا قدام الناس، خلي اللي حواليك يشعر أن ربنا منغنغك، عارف، مغرقك في نعيمه سبحانه وتعالى. حب ربنا واشعر أنه بيظهر لك حبه في النعم اللي حواليك دي. لا تنظر للنعم بعين الاحتقار أبدا. واوعى يا جماعة نعصي ربنا بالنعمة حتى لا تؤخذ منا أو نعذب بها وتبقى سبب تعاستنا في الدنيا. بعد ما الحلقة تخلص خشوا على الموقع، هتلاقوا على المنتدى الواجب العملي، الواجب اسمه شكرا يا رب. احنا بنفكر نساعد بعض، نحن نبتكر طرق جديدة لشكر النعم. هتلاقوا كده اول ما تخش خانتين، خانة تكتب فيها النعمة وخانة تكتب فيها فكرة لشكر النعمة دي. نشكر نعمة العقل ازاي، نعمة المال ازاي، كأننا بنتواصى بالحق ونتواصى بالصبر ازاي. اولا نكتب النعم، فلما عينيا تيجي على النعمة احس ان في نعم كتير، وبعدين نلهم بعض بطريقة شكر النعم. على mustafahusn.com هتلاقيها على المنتدى على طول. يا الله يا رب، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم أدم علينا نعمتك وبركتك، اللهم لا تنسينا ذكرك، اللهم ألهمنا يا رب شكرك، اللهم عرفنا قدر النعم بدوامها وقدر العافية باستمرارها. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك ومن جميع سخطك، لا إله إلا أنت. اللهم يا الله وسع علينا في أرزاقنا حتى لا نلتفت إلا إليك ولا نتوكل إلا عليك. يا الله وسع علينا في بلادنا في أرزاقنا حتى يا الله نحسن الظن بك. يا رب انظر إلينا بعين الرضا والرحمة. اللهم أغننا بفضلك عن من سواك يا أرحم الراحمين، واجعلنا ننظر للنعم بعين الحب والتعظيم يا رب العالمين. يا الله يا الله. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وشوفكم مرة جاية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. يا الله ده عنك مش بعيد. ما تشيلش هم ولا تشعر بضيق. قول يا الله اهدي لي يا قلبي عشان اتوب، امحي الذنوب واهدي